لميقات كأس سليم، ثم جاوزه إلى ميقات إنان، فإن كان تجاوز الميقات تعدى ميقات السيل فهذا لا يجوز له، وإن كان لم يجاوزه يعني ذهب من طريق آخر محاذيا مثلا لميقات السيل أو غير محاذي لكن لم يتجاوز الميقات، ذهب حتى مر بذات عرق، فهذا أيسر، هذا أيسر فيحرم من ذات عرق ولا شيء. وإن كان تجاوز الميقات دخل إلى مكة ثم خرج منها إلى ذات عرق، هذا لا يجوز عند جماهير العلماء، لا يجوز عند جماهير العلماء فعل هذا. لكن من أهل العلم من قال من جاوز ميقات مثلا السيل ثم وصل إلى مكة، الجمهور يقولون يرجع إلى ميقاته، وبعضهم يقول يرجع إلى ميقاته أو ميقات أبعد من ميقاته. ومن أهل العلم وهو وجه عند الشافعية وذكره النووي رحمه الله نقلا عن صاحب البيان العمراني رحمه الله من علماء الشافعية الكبار، وقال ما معناه: إن من جاوز الميقات حتى انتهى إلى مكة فإن المواقيت في حقه سواء، مواقيت في حقه سواء، ولا نقول إن مكة ميقات له لأنه انتهك الحرمة بتجاوز الميقات فلن يجاوز بغير إحرام، وليس مكيا بالأصل نقول من مكة، إنما جاوز الميقات وهو يريد الإحرام. فقال دعوة عندما تقدم لحكاية الإمام النووي رحمه الله أن المواقيت تسير في حقه كالميقات أو تستوي، فله أن يحرم من أي شيء منها، وهذا الوجه جيد حينما يشق عليه الرجوع إلى ميقاته، إن أمكن يرجع إلى ميقاته فهو الأولى، وإن شق عليه ذلك فنظر والله أعلم أنه يحرم مما تيسر أو أقرب قيل إليه، وإن كان كما تقدم أنه لم يتجاوز الحرم الذي على طريقه إنما مر ذهب إلى طريق آخر حتى مر بميقات ذلك وأحرم منه فلا يظهر أن فيه شيء. نعم. يقول السائل: هل يجوز رمي جمرة العقبة الكبرى قبل صلاة الفجر؟ جمرة العقبة يجوز رميها عند جماهير العلماء قبل صلاة، أو يجوز النفر من الدفع من المزدلفة بعد نصف الليل على خلاف، لكن مذهب أحمد والشافعي أنه يجوز للجميع، يجوز للجميع للضعفاء والأقوياء، وذكروا أدلة في هذا، ويأتينا إن شاء الله يعني ما نرضي الكلام فيه أن سيأتينا إن شاء الله وهي أدلة كثيرة تدل على هذا، والأحوط للأقوياء أن يتأخروا إلى أن يصلوا الفجر وأن يصفروا جدا، إلا من كان معه ضعف، هذا في أحد كثيرة في التقدم، فإذا دفعت من مزدلفة جاز لك أن ترمي الجمرة على الأمر، وجاز لك أن تذهب إلى مكة فتقوم بالإمامة، لأنه ما دام جاز الدفع في هذه الحالة يدخل بعد يدخل المشاعر أو المناسك التي تفعل بعد ذلك، مثلا من رمي من طواف، إلا أن ذبح الهدي معلوم أنه ليس عمل لكل الحجاج إنما خاص بالمتمتع والقارن، فهذا لا يكون إلا في يوم العيد، يعني يجوز للمفرد أن يهدي هديا من باب التطوع. نعم. يقول السائل: هل الأفضل للحاج أن يدفع قيمة الهدي أو أن يؤخر الذبح إلى أيام التشريق ويذبح بيده؟ لا، كونه يباشر الهدي بالنية نفسه لعله أولى، لعله أولى. ويمكن أن نرجع هذه المسألة إلى قاعدة فقهية يذكرها بعض العلماء، وهذه القاعدة وإن كانت ليست مضطردة على الإطلاق لكن في بعض صورها تصح، وهو أن العبادة، أن العبادة المتعلقة بذات، أن الفضيلة، أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أفضل من المتعلقة بزمانها ومكانها. الذي يقدم بالأضحية أو الهدي في أول أيام الأضاحي هذا يتعلق بماذا؟ يتعلق بقدمها في اليوم الأول، يعني في زمانها الأول، إذا يتعلق بزمان العبادة أو بذات العبادة، نعم بزمان العبادة، لأنه يريد أن يضحي في زمن العبادة الأول، في زمن العبادة الأول. وإذا أخرها إلى يوم التشريق الثاني أو الثالث لأجل أن يباشر الهدي أو الأضحية بنفسه، يكون يباشر العبادة ويكون يعتل ويشتريها أيضا ليتحقق من سنها، أيضا يحصل مصالح أنه يأكل منها ويهدي منها، فمصالح عظيمة يقول منها أقول منها وأقول البائس الفقير، يقول منها أقول قانع والمعتر. هذه فضائل تتعلق ماذا؟ بذات العبادة أو زمانها؟ بذات العبادة، بذات العبادة. فعلى هذا بما يظهر الله أعلم أنه إذا كان تتحصل هذه المصالح فإن هذه المصالح حكمة، وليس لأجل هذه القاعدة، هذه القاعدة من كلام الناس، من كلام أهل العلم، ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أخذت. قد تصح في بعض المواقف قد لا تصح، مثلا في الصفوف الأول في الصلاة لا تصح، معنى أن التقدم إلى الصف الأول ومتعلق بمكان العبادة أفضل من التأخر إلى الصف الثالث والرابع، وإن فات شيء من الخشوع في الصف الأول وحصل الخشوع في الصف الرابع والخامس، فيقول أنا أريد أن أصلي في الرابع الخامس لأنه ليس في زحام ولا شدة حتى أحصل الخشوع والخضوع، ويتقدم في الصف الأول فإن المتقدمين كثير ويفوتني الخشوع، نقول لا تتقدم. ولو هذا شيء من هذا، ولو كان هذا الذي هو متعلق بذات العبادة وهو إقبال على الصلاة، والصلاة في الصف الثالث والرابع متعلق ماذا؟ بمكان العبادة. إنما المعول عليه في هذا الدليل من السنة، الدليل من الكتاب والسنة في هذه المسائل. نعم. يقول السائل: شخص محرم وطاف وسعى للعمرة فذهب إلى الفندق فخلع لباس الإحرام وبعدها مباشرة لبس المخيط وقصر الشعر، هل عليه شيء؟ لا شيء، يعني ما دام أنه ناسي، إذا كان ناسيا أو جاهلا ناسي، خاصة إذا كان ناسي فلا شيء، عقله نسينا أخطأنا، أو جاهل وكان جهله يعني يظن أنه حينما يلبس على الإنسان يجوز أن يلبس، يجوز أن يحلق قبل يلبس قبل، ليس جهله بمعنى أنه هو جاهل بالكفارة ويعلم أنه ما يجوز ولكن يكفر، هذا لا، هذا لا يجوز له، عليه فدية. فإذا كان ناسيا أو جاهلا، الجهل المتقدم بمعنى أنه لا يرى أن فيه شيئا ولم يكن مفرطا، يعني الحال لا كفارة عليه مباشرة أن يخلع ما حضر عليه من الثياب ثم يحلق أو يقصر ثم عليك حين. نعم. يقول السائل: ما حكم من لم يحلق إلا بعد طواف الإفاضة حيث أنه رمى جمرة العقبة يوم النحر وقد سبق له دفع صك الهدم؟ ما حكم من لم يحلق إلا بعد طواف الإفاضة حيث أنه رمى جمرة العقبة يوم النحر وقد سبق له دفع صك الهدم؟ لا بأس، النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قلت ما أخذ إلا قال فعل ولا حق. الحمد لله، حديث عبد الله بن عمرو، حديث ابن عباس قال: نحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، طفت نفضت قبل أرمي، قال أرمي ولا حرج، حلقت قبل أرمي، قال أرمي ولا حرج. حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء من التقديم والتأخير إلا قال افعل ولا حرج. نعم. يقول السائل: ما الأولى، طواف القدوم أو صلاة الفريضة؟ السؤال محتمل إن كان يقول إنه حضر والصلاة قائمة، الصلاة قائمة يعني حالا صلي، يصلي الصلاة الفريضة ولا لأن صلاة تفوت عليه أو جماعة تفوت عليه، جماعة تفوت عليه وهو مقودك يفوت عليه، فعليك أن تصلي مع الناس ثم تطوف للقدوم. فالإنسان يبادر إلى طوافه، ولهذا لو أن الإنسان قدم إلى مكة واحتاج مثلا أن يرتاح بعض الشيء يريد أن يشق عليه الطواف الآن، أو معه بعض المتاع يحتاج أن يضعه في محل سكنه، كل هذا لا بأس به بصيغة العلم الحق. ومن ذلك إلى حرمة الصلاة، والله عز وجل يقول وما تقرب إلي عبدي لأحب إلي مما افترضت عليه، وهذا فرض هي فرض، ثم صلاة الجماعة إذا حضرت فرض هي فرض في ذاتها، والجماعة ما دمت حاضر فرض في ذاتها، فرض في ذاتها، فتصلي مع الناس ثم تطوف بعد ذلك للقدوم. يقول السائل هل على الحاج السعي عند سعي العمر الأول للمتمتع؟ نعم، إذا كان متمتع، إذا كان متمتع وسعى طاف ثم سعى بالعمرة فعليه عند جماهير العلماء سعي آخر، عليه سعي آخر عند جماهير العلماء. وهناك قول يقول إنه ليس على سعي واحد وأنه لا فرق بين المفرد والقائم المتمتع، لكن حديث عائشة في الصحيحين، حديث ابن عباس أيضا في صحيح البخاري معلق مجزوم يدل على وجوب سعي آخر. تعال ناخذ السؤال الأخير، ويقول السائل في الدرس ونقبل بقية الدرس إن شاء الله في آخر الدرس. ما الأولى للحاج، صيام الاثنين والخميس أو الإفطار فيهما؟ ينظر الحاج حاله، إن كان يمكن أن يصوم ولا يجد أي مشقة فلا بأس من ذلك، لا بأس من ذلك من الصيام، وإن كان يحصل أجل الفقه فالأولى الفطر، الأولى الفطر. والنبي عليه الصلاة والسلام ورد في ابن عباس عند النسائي أنه لم يكن يدع ثلاثة أيام في سفر ولا حرم، وهي ثلاثة أيام في سفر ولا حرم، وأطلقت هذه الصيام دل على أن الصوم لا بأس به. والنبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر، صام رمضان في الفرض، صام وأفطر عليه الصلاة والسلام. فهو النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن الناس 70 خليفة، خرجا على لسان الخدي. وفي حديث أبي أمامة عند الترمذي من صام يوما في سبيل جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السغار. وفي حديث عقبة بن عامر من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجه النار 100 عام، رواه النسائي. وأحاديث أخرى تدل على صوم على الصوم في سبيل الله. وسبيل الله على الصحيح في هذا الحديث المراد به الجهاد، والجهاد في الغالب يكون حال السفر حال الشدة. فإذا كان الفضل حاصل لمن صام في سبيل الله بمعنى الجهاد في سبيل الله، لكن بشرط ألا يضعفه الصوم عن جهاد الأعداء، فيكون قائما بما شرع في الجهاد ولا يضعف. وكذلك في حال الصوم يعني أنه أدى العبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام كما حديث الترمذي بيت عمارة بن زعترة إن عبدي كل عبدي الذي قال الذي يذكرني وهو ملاقٍ قرنة، يعني في الجهاد ويجاهد الأعداء ومع ذلك ذكر الله يشمد على لسانه لا يفتر عن ذكر الله حتى تحت صليل السيوف. وهذا يرفع حسين وهذا يرفع حسين، الذي يذكرني وهو ملاق قرنه وجه لوجهه. والاخبار هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، انما شق ذلك الا يرفع. قال عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن عمر صوم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إلى لاقة، هذا شرط مهم، ولا يفر إلى لاقة في الجهاد. ولهذا من كان الصوم لا يضعفه عن عمل خيرات بل ربما يقويه، فهذا الصوم في حقه خصلة عظيمة. أما إذا كان يرعبه فالأمر كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الدرداء في الصحيحين: ذهب المفطرون اليوم بالأجر والصائمون سقطوا لشدة الضعف وشدة الحر، وقام المفطرون فبنوا الخيام وأناخوا الركاب وعملوا. قال عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون ماذا؟ بالأجر أو اليوم؟ اليوم، هذا اليوم، لأن ربما يكون يعني في يوم آخر يذهب الصائمون، يكون صائم لكن فيه قوة ولا يعرف الصوم، وقد يكون مفطر أضعف منه. المعول عليه هو ألا يرعب الصوم، لأن هنا قاعدة شرعية وهي قاعدة تزاحم المصالح. تزاحم المصالح حينما تكون مصالح عظيمة يشرع العمل بها، هذا هو المطلوب، أن تحصل المصالح. لكن إذا زاحم بعضها بعض أو تلازمت، إذا زاحم بعضها بعض فلا يمكن، فإن أدى هذا قوّد هذا، في هذه الحالة تحصل ماذا؟ أعلى المصلحة في الجهاد في سبيل الله. ما تصوم ويكون صيامك يرعبك عن القتال، فيأخذ العدو منفذ فيؤتى المسلمون من قبله، لا يجوز الصوم في هذه الحالة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنكم ملاقو العدو، إنكم ملاقو العدو والفطر أقوى لكم، فأمرهم بالفطر. وفي حديث آخر قال: لما أن بعضهم استمر بالصوم قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. فإن أمكن تحصيل المصالح بأن يصوم ويجاهد في سبيل الله وهو لازم للذكر ويقوم بالخدمة والعمل، هذه مصالح عظيمة. من حصل هذه المصالح فاز وظهر بالخير العظيم. قال عليه الصلاة والسلام في يوم الأيام كما في صحيح وغيره: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال: أبو بكر أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال: أبو بكر أنا. من تبع منكم اليوم الجنازة؟ قال: أبو بكر أنا. من أطعمكم اليوم مسكينا؟ قال: أبو بكر أنا. قال: ما اجتمعنا في يوم إلا تخلف اللهم. حصلها أبو بكر كلها في ذلك اليوم، وربما من أول ذلك اليوم. تحصيل المصالح، جمع المصالح، هذا من أعلى المقامات التي يحرص عليها المسلم. فإن خشي أن يفوت بعضها فاجتهد في تحصيل الأعلى فالأعلى. انتهى بنا المطاف في درس الأمس إلى المسألة 101، وهي الخامس من محظورات الإحرام. الخامس من محظورات الإحرام الطيب، ويحرم على المحرم ذكرا ان كان انثى تقييم بدنه او ثوبه. اذا احرم الانسان لا يجوز ان يغيب ثوبه ولا بدنه، لان المحرم منهي عن طيب، ولا تلبس وجهك شيئا مسه الورس ولا الزعفران. وقال عليه الصلاه والسلام، هذا الحديث من عمر، حديث ابن عباس الذي وقصت راحلته عرف: ولا تمسه طيبا. حديث عائشه الصحيحين: طيبت رسول الاحرام في يغرب ولحله قبل يطوف ببيت، طيبت قبل الاحرام وبعد الاحرام. فلا يجوز للمحرم ان يتطيب في جميع انواع الطيب. واختلفوا في بعض ما تكون له رائحه، لكن اصل ان ما يتخذ من الطيب فانه يجوز. والجمهور ايضا قالوا: لا يجوز استعمال الطيب اذا كان على جهه الشرب او الاكل كالزعفران. ومن اهل العلم من جوز استعمال الزعفران في القهوه ونحو ذلك او في بعض الاطعمه اذا كان على سبيل الاستهلاك، فياكله او يشربه. وقالوا ان هذا ليس من الطيب وليس من التطيب، التطيب يطول طيب بدنه في ثيابه، اما هذا فمجرد رائحه، مجرد رائحه. وبعض العلم يرى ان رائحه الطيب لا تضر، انما الذي يضر هو التطيب بالطيب. لا تمسه طيبا ولا تلبس شيئا مسه الضرس ولا الزعفران، قرينا رائحة، الرائحة لا تضر، والجموع على أن لا يجوز التطيب بمعنى أن تمس الطيب في بدنك وثيابك، يعني هذا الحذر. وكذلك يقولون لا يجوز للمحرم أن يشم الطيب، ويجوز للمحرم، يجوز للمحرم أن يطيب بدنه قبل ماذا؟ قبل الإحرام. لا بأس تطيب بدنه في المقابل واليدين وذلك، كما قالت عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم إحرامه قبل أن يحرم. أما الثوب، أما ثوب الإحرام فلا تطيب ثوب الإحرام، لا تطيب ثوب الإحرام. ولهذا قال ولا تلبس الثياب شيئا مسه البرص ولا الزعفران. المسألة الثانية بعد المئة، نعم، يقول مصنف رحمه الله تنبيه وسبق معنا، يقول رحمه الله إنما يحرم على الذكر تنقية رأسه أو لبس المخيط، وعلى الأنثى تنقية وجهه إذا كان ذلك عن عمد مع العلم بتحريمه من غير إكراه كمس واستعماله وشمه. يعني يشير رحمه الله إلى أن هذه المحظورات إنما تحرم الطيب ولبس الثياب الطيب وتنقية الرأس، إنما تحرم هذه إذا فعلها عالما، إذا فعلها عالما. أما إذا نسي مثل غطى رأسه مثلا فلا يضره، فلو غطى المحرم رأسه مثلا ناسيا فلا يضر. كذلك لو غطى جاهلا كما أن يعلم لأمية فلا يضر أيضا على الصحيح. لما الذي يضر هو أن يكون عن عمد بغير حاجة أو عن عمد مع الحاجة، فإن كان مع الحاجة فلا إثم عليه، وإن كان مع عدم الحاجة فهو آثم عليه الكفارة. السادس من المحظورات قتل الصيد البدوي، قتل الصيد البدوي. يا كما أسمع يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيما. فلا يجوز قتل، فلا يجوز للمحرم قتل الصيد. والصيد هو ما جمع أوصاف أن يكون وحشيا، أن يكون وحشيا، وأن يكون بريا، وأن يكون مأكولا. وحش أن يكون وحشيا بريا مأكولا، فإذا جمع الأصاب ثلاثة فهذا لا يجوز للمحرم أن يصل. الوحشي ماذا يخرج؟ الأهل مثل بهيمة الأنعام والدجاج نحو ذلك. وحشي كذلك أيضا أن يكون من صيد البر، البر يخرج ماذا؟ صيد البحر، صيد البحر. حل لكم صيد البحر وطعامه، صيد البحر وطعامه فيحل. كذلك الشرط الثالث أن يكون مأكول، يخرج ماذا؟ غير المأكول من السباع والهوام والحشرات والمستقبلات، فهذه تخرج بقولنا ماذا؟ أن يكون مأكولا، أن يكون مأكولا. فإذا جمع الأوصاف الثلاثة فإنه لا يجوز للمحرم صيد. سيأتي بعد ذلك إشارة إلى الفدية وتقسيم الفدية كما في آية المائدة، وسيأتي بكلام مصنف رحمه الله. يقول مصنف رحمه الله أيضا مسألة أخرى، ويسن قتل كل مؤذن مطلقا لمحل ومحرم، فهو المحرم يقتل المؤذن من الحيوان في الحل والحرم حتى ولو كان من حمام الحرم. لو أن إنسان صالت عليه حمام فلم يتمكن من دفعها إلا بقتلها فلا حرمة لها ولا فدية فيها، مثل الصائم. فإذا صالج الإنسان في هذه الحالة لا شيء عليه، وهذا يجري في محظورات الإحرام. بل قالوا لو أن شعرة نزلت على عين من الجبين، يعني نزلت عليه أو في جبن الإنسان فآذته، جاز له أن يقطع أو يقصها ليدفع الألم. كذلك لو انكسر الظفر فيجوز له أن يقصه لأنه كسر عليه فيؤذي في حال تحريك يديه ربما علق بشيء، فلهذا لا بأس بأن يقص الظفر المتعلق. المسألة أو المحظور السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح، فالمحرم لا يتزوج ولا يزوج. لماذا؟ لأن المحرم لا يحرم عليه الجماع، وقاعدة الشريعة إذا حرمت شيء حرمت ماذا؟ نعم نعم الطريق والذريعة إليه، لأن لا يحسن يعني حتى بين الناس أن تمنع شيئا وتفتح الطرق إليه. ولهذا يعني أهل الولاية وأهل الأمر ونحو ذلك حينما يجعلون بعض الأمور ويسلمون بعض الأمور فيحتاطون في سد الطرق التي تهدي إلى هذا الشيء فتبطله. شريعة مبنية على هذا المعنى، فإذا حرم شيء حرم وسد، حرم الربا فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكلا وكاتب وشهدا، مع أن الكاتب والشاهد أو الشاهدان نعم ليس لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه ليس لهم إلا الشهادة والكتابة، لم يعقد ولم يأخذ الربا. وكذلك أيضا الذي لم يعني وموكله آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، الخمر لعن بها عشرة الشارب واحد والملعون عشرة، يعني الخمر مثلا لو ظلم أنها حتى تصل إلى الشارب تحتاج إلى عشرة أو عشرة أمور. هؤلاء الذين يعني هيئوا الخمر حتى تصل للشارب ملعون، كحديث ابن عمر وابن عباس وانس انه عليه السلام لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها نعم لعن شارب الخمر بائعها وشاربها وشاريها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكلة منه وبائعه والمبتاع. نعم كيف هذا منهم لكن هو وإن لم يدخل في تهيئة الخمر إنما يكون محرم جلوس متأخر ولم يشارك مثلا في حملها في عصرها ما أشبه ذلك، إنما شاركه رضي بفعله، مثل مثلا إنسان حضر مجلس في عقد ربا ليس كاتب ولا شاهد ولا آكل ولا مؤمن لكنه جالس معه راضي بالفعل آثم، لكن ما دام انه ملعون ويختلف حسب لو اعتقد هذا الشيء على الوجه الذي يعتقد هؤلاء وداخل معه. المقصود ان قاعده الشريعه اذا حرمت شيء سدت الطرق المنذره. من ذلك ايضا عقد النكاح، لما كان الجماع محرم فعقد النكاح وسيله قريبه الى المجامعه، خاصه حينما يعقد على الزوجة عندما قد تدعو نفسه قد يتأول نحو ذلك فيقع في المحظور، فسد الشرع الباب ومنع المحرم أن يتزوج أو يزوج، لأنه حينما يزوج حينما كذلك من باب المبالغة في سد الباب إلى ذلك. يعني ولو كان نفس المحرم ليس هو الزوج، لا هو الزوج، فلهذا لا ينكح المحرم سواء كان رجل أو امرأة. الرجل لا يتزوج والمرأة كذلك، ولا ينكح ولا ينكح، لا ينكح ولا ينكح. المحرم لا ينكح سواء كان وليا أو وكيلا، وليا أو وكيلا للمحرم الذي يتزوج أو وكله، لقوله لا ينكح ولا ينكح. وعند مسلم ولا يخطب كذلك، لا يخطب. لماذا؟ الخطبة أو الخطبة بالكسر، فخطب يخطب خطبة وخطب يخطب خطبة، أيهما الذي من هذا الباب؟ الأول ولا الثاني؟ الأول. خطب يخطب خطبة بالكسر، المصدر بالكسر، ولا دون عليك بما عرضت به من خطبة النساء. وخطب يخطب خطبة، هذا ماذا؟ خطبة خطبة الجمعة وسائر الخطب، فهما يتحدان بالماضي والمضارع ويختلفان في المصدر. ولما كانت الخطبة للنكاح والغالب تكون خطبة تكون يعني محفوفة وتكون يحضرها الولي والشاهدان والنكاح ولا تشتهر إلا بعد ذلك، كانت لها الحركة الضعيفة والكسر. ولما كانت الخطبة تكون ظاهرة كانت لها الحركة ماذا؟ الضرب، اللي هي حركة أرضع وتملأ الفم، ولأن المتكلم يملأ الجمع بالكلام والناس يسمعون الكلام. فلهذا قال عليه السلام ولا يخطب، عند ابن حبان بسند صحيح ولا يخطب عليه، والنكاح لا يجوز، وكذلك لا يمكن الخطبة. خطبة النكاح عند أو كون المحرم والمحرم يخطب امرأة عند جمهور مكروه، وذهب بعض العلماء قال ابن حزم وجماعة إلى أنه يحرم، لأن ثلاثة في حديث واحد وكل جملة مستقلة، كل جملة لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب. وإذا وقع النكاح فهو فاسد عند أهل العلم ويجدد حتى يعود صحيحا. طيب، قد يقول قائل أليس النبي عليه الصلاة والسلام زوج ميمونة وهو محرم؟ ذلك صحيح أن ابن عباس تزوجه محرم عليه الصلاة والسلام. أجاب العلماء عن حديث ابن عباس بأجوبة، منها من قال إنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال إنه تزوج محرم أي في البلد الحرام، يعني في البلد الحرام، لقوله من القول من قول الشاعر وبعد مين قاتلوا الخليفة، قاتلوا ابن عفان الخليفة محرما، أي في البلد الحرام في المدينة، وليس المعنى أنه محرم إحرام النسب. ومنها وهو الأقرب والأظهر أن هذا مما ظنه ابن عباس رضي الله عنه خفي عليه، ولهذا قال سعيد سيد رحمه الله وهل ابن عباس، لأن ابن عباس كان في ذلك الوقت صغير لم يبلغ الحلم رضي الله عنه، لأن هذه متقدمة، هذا النكاح أو هذه الخطبة متقدمة. وجاء عن أبي رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام وهو رجل كبير في ذلك الوقت، وهو الرسول بين النبي عليه السلام وميمونة، أنه قال تزوجها وهو حلال وكنت الرسول بينهم. هذا في الحقيقة يرجح قول أبي رافع من جهة، الجهة الأولى ما هي؟ أنه حتى ابن عباس متزوجها ومثبت أنها مثبت وهدوك أنه حلال، لكن أبو رافع قال تزوجه حلال، لكن أبو رافع رجلا كان رجلا كبيرا، وابن عباس كان غلاما صغيرا. لما مات النبي عليه الصلاه والسلام كان له 13 عام رضي الله عنه، وهذه القصه قبل وفاه النبي بنحو سنوات يسيره. والامر الثاني انه يقول كنت الرسول بينهم، يعني انه ماذا المباشر القضيه والرسول، هذا لا شك انه اعلم. ايضا دليل اخر مساله ان ميمونه رضي الله عنه ثبت عن سيدنا مسلم قال تزوجني وانا حلال وبنى بي وانا حلال، وهي صاحبه القصه. وعلى هذا لا يتردد في انه عليه السلام تزوجها وهو حلال، فالاصل استواء استواءه مع امته، ولا خصوصيه الا بدليل بين في هذه المساله. المحظور الثامن من فروات الاحرام الجماع، الجماع فلا يجوز للمحرم الجماع. هذا واضح، اذا حرم، اذا كان المحرم لا يجوز له ان يتزوج فمنعه من الجماع من باب اولى، وهذا اجمع للصحابه. وان لم ياتي به دليل نص، لكن هو ماخوذ من قوله سبحانه وتعالى فمن الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. تقدم ان قوله سبحانه وتعالى حل لهم ليله الصيام الرفث الى نسائهم، والرفث هو كل ما يريد الرجل من اهله، الجماع مقدمات واعلى الجماع. ولهذا اذا حرم مقدمه الجماع فالجماع من باب اولى، لكن من اولى ما يكون فيه الجماع فيحرم على المحرم، وهذا محل اتفاق العلم. وجاء في اثر عن ابن عمر وابن عمر وابن عباس، عن حديث ابن عباس وابن عمر وابن عمر وابن هريره عند البيهقي وغيره، المقصود هذا معروف جيد ان الصحابه عنهم امروا من جامع ومحرم بان يقضي تلك الحجه وان يهدي بدنه وان يمضي في الحجه الفاسده كما يمضي في الحجه الصحيحه. ما تبطل على قول جماهير العلماء خلافا لابن حزم انه يقول تبطل الحجه ويتحلل بطواف وسعي ثم ان امكنه ان يحج حج، ان امكن ان يدرك الحج فانه يحج. قول الصحابه عنهم لم يفصلوا ولم يستفسروا الله عنهم، فلهذا كان الواجب ما جاء للآباء الصحابه، وهذا من اقوى واحسن امثله تمثل بها بقول الصحابه الذي ازدهر وظهر ولم يظهر له المخالف. لكن هل يفرق بين العامل والناس؟ وهذه مساله اخرى تتفرع عن المساله. الجمهور على انه لا يعذر الناس، ومن اهل العلم من قال انه يعذر قول الشافعي في الاسلام، وهذا وان كان يبعد في الحال يبعد، لكن لو غلط انه وقع فاختار في الاسلام عن تيميه وهو قول الشافعي الجليل، كما لو جامع في رمضان ناسيا انه لا شيء عليه بعموم الادله الوارده في هذا الباب، وعلى القاعده انه لا يفرق بين مساله ومساله. اذا كان مجرد التعليم فلا يضر شيئا، واذا كان في باب العده ورجل عليه مرض من خطبه النكاح فيظهر ان هذا لا باس. نعم. وهنا مسألة أيضا تتعلق بالجماع، وهي الجماع بعد التحلل الأول وقبل الثاني. يقول صنف رحمه الله فلا يفسد النصب على الصحيح من المذهب، ما يفسد إذا وقع الجماع. هذه المسألة السابقة الجماع وفساد الحج وأنه يقضي الحج من قابل وقت الحج عند الجمهور عند العلماء سواء كان حجة فرض أو حجة نفل، ومنهم من قال إذا كانت الحج حجة فرض هذا واجب عليه يعني أن يقضيها، واجب عليه يقضيها بالأمر الأول، هذه فاسدة. إن كانت نافلة فذهب بعض العلم إلى أنه لا يجب عليه قضاؤها، ومن قال تجب قال الصحابة لم يفصل رضي الله عنهم وأغلقوا وجوب القضاء وهم جمهور. أما إذا وقع الجماع بعد التحلل الأول يعني بعد الرمى في هذه الحال إذا كان بعد الرمي وهو يقوم بالتحلل الأول في الباب في هذا الباب فيريدون به بعد الرمي أما لو أنه طاف ثم وقع الجماع في هذه فالحكم يختلف لعل تأتينا إن شاء الله. فلو كان وقع الجماع بعد الرمي ثم هذا أو المراد بالتحلل هنا أيضا بعد الرمي وليس المراد بالتحلل الأول عندهم الرمي والحلق، المراد بالتحلل الأول عندهم في هذه الصورة بعد الرمي هذا المراد به. وإذا جامع فإن نسكه لا حد ولا يفسد، لكن هل يفسد إحرامه؟ المذهب أنه يفسد، عليه أن يذهب إلى الحج فيحرم، والصحيح أنه لا يلزمه شيء من ذلك إذا وقع الجماع بل التحلل الأول. والواجب عليه شاة أو بدن، المذهب أنه يجب عليه أو الجمهور على أن الواجب عليه شاة، قال بعض العلماء مالك يجب عليه بدنا، والصحيح أنه يعني شاة، لا يمكن أن نساوي بين الجماع قبل التحلل الأول والجماع بعد التحلل الأول لأنه أخف وأيسر، ولهذا كان الجماع بعد التحلل الأول مثل الجماع بالعمرة قبل تمام الطواف مثلا، على الخلاف متى يحصل فساد فيجب عليه شاد على الصحيح. المحظور التاسع من محظورات الإحرام المباشرة فيما دون الفرج، إذا كان المحرم وقع منه مباشرة بلا جماع، والمباشرة من المحرم لها ستة أقسام، ثلاثة قبل التحلل الأول وثلاثة بعد التحلل الثاني. يعني أن يقع مباشرة بلا جماع قبل التحلل الأول، مجرد مباشرة، أن يقع إنزال بلا جماع بعد التحلل قبل التحلل الأول والثالث الجماع تقدم، ثالث الجماع قبل التحلل الأول وفيه فساد الحج ووجوب البدن. بعد التحلل الأول أن يقع جماع، أن يقع إنزال بلا جماع، أن يقع مباشرة بلا إنزال. ووقع خلاف بين العلماء في هذه الصورة، الصورة الأولى وهو الجماع قبل التحلل الأول فيه بدنة وفساد الحج، إذا باشر فأنزل فهذا عليه فدية، هل هي بدنة كما هو مذهب أحمد الشافعي أو شاة كما هو مذهب أحمد مالك؟ الأظهر أنها شاة مثل ما تقدم، لأنها ليس فيها فساد الحج فهي أخف من الصورة الأولى وهو فساد الحج، فكذلك تخف بوجوب الكفارة أو الفدية الواجبة. الثاني المباشرة بلا إنزال معنى قبلة، فهذه هل تجد فيها شاة أو فدية أذى كثير العلم قال فيها شاة لأنها قبل التحلل الأول، وبعد التحلل الأول إذا جامع فيه شاة، وإذا أنزل قيل شاة وقيل فدية أذى. وأما إذا كانت مباشرة بلا إنزال فهذه من المقال من قال لا شيء فيه، ومن أهل العلم من قال وهو أحد قولين للشافعي واختاره جمع منهم قال إنه لا شيء فيه، والصحيح أنه يمنع من قول النبي عليه السلام إلا النساء، هذا يشمل كل ما يكون بين الرجل والمرأة من الرفث للإحرام، لأهل الأمر أنه يتكلم. وهذه المسائل كما تبقى المسائل الاجتهادية محتملة، فإذا احتاط المسلم وعمل بالقول الأشد فيها مثل أن يفدي بدنه في حال الإنجاب قبل الجمع الأول ثم ما سواه يكون فيه شهد في جميع الأحوال إلا الجماع في الإحرام التام، فهذا فيه بدنه عندهم وهو محل انتباه منهم رحمة الله عليهم. المسألة بعد ذلك وهي المسألة الثالثة بعد المئة، ذكر المصنف رحمه الله أنواع الفدية. الفدية أنواع، تقدم معنى فدية الأذى أيضا، مش تذكروا من أنواع الفدية؟ فدية الأذى اللي هو تغطية الرأس، تغيب، لبس الثياب عمدا، فيها فدية ذبح شاة أو صيام أثيام أو ستة مساكين. طيب أيضا فدية أخرى، ما هي؟ ما هي الفدية في الحمل؟ تمتع، فدية تمتع شاة، وفدية ماذا؟ قران شاة. نعم الصيام تقدم فدية الأذى، صحيح الصيام ثلاثة أيام، لكن نريد النسك يعني ما يذبح من الهدي أو ما يقدم من القرابين. فدية الصيد فدية الصيد ستأتينا وأنها على التخيير، فدية الصيد على التخيير. كذلك تقدم معنى فدية الوضع، تارة تكون بدنا وتارة تكون شاة، تارة تكون فدية أذى. فدية الوضع في العمرة، وضع في العمرة فهي شاة، عندما التمتع تقدم. إذن هذه الوضع. كذلك الإحصار، الإحصار ما استيسر من الفوات كما جاء عمر فيه شاة. مسألة أخرى تتعلق بالوضع في الإحرام، الوضع في العمرة. الوضع في العمرة، الوضع في العمرة إذا كان قبل الطواف أو لو قلت أنه أثناء الطواف إنسان طاف ثلاث أشواط ثم بعد ذلك وقع من الجميع قبل نهاية الطواف، فإن العمرة تفسد. العمرة تفسد واضح عند الجميع، إلا أن بحريف قال إذا طاف أربعة أشواط وقع جمع بالأفسد، لكن هذا التفريق لا دليل عليه، وله رحمه الله ولأصحاب الأحيان تغييرات في جنس هذه المسائل لا دليل عليه، ربما أخذها من قياس ضعيف. فتفسد العمرة وعليه إتمام الفاسدة وقضاء الفاسدة. إذا وقع الجماع بعد الطواف وقبل السعي هل تفسد؟ لا تفسد. ذهب كما عمل لا تفسد، لأن بعد الطواف وقبل دم السعي قالوا لأن السعي ليس كالطواف، إلا العلم قال إنه واجب وليس ركن. والأظهر والله أعلم أنها تفسد ما دام لم يسعى، لأنه في الحقيقة لا زال في هذا الواجب الذي لم يفرغ منه فتفسد العمرة وعليه شهر وعليه قضاء. الحالة الثالثة إذا وقع الوقع بعد السعي، من العلم قال تفسد العمرة وعليه القضاء وعليه شهر. والأظهر والله أعلم أن المسجد تمام السعي منزلة التحلل الأول بالعمرة، كأنه رمى الجمرة، وعلى هذا إما نقول عليه شاة أو نقول عليه فدية أذى، وهذا أقرب، لأن القاعدة أنه إذا كان الوضع قبل التحلل الأول فله فدية، وإذا كان بعد التحلل الأول فله فدية. مثل الحج لما كان وضع قبل التحلل الأول فدية بدنة، وبعد ذلك إما شاة أو فدية أذى. فعلى هذا الفدية في العمرة بعد السعي لمن يقول لا شيء فيه على قول بعض العلم، خاصة على من قال إن حلق الشعر أو قص الشعر تحلل من محبوب، تحلل من محبوب به اللبس للثياب، والصحيح أنه نسك، الصحيح أنه نسك، لأن إذا قلنا تحلل محبوب فإن يمكنك أن تلبس الثياب وتحلل بعد لبس الثياب. إذا نعم إذا قلنا إنه تحلل بالمحظور فلا احكام. ولهذا مثلا في الحج النبي عليه الصلاه والسلام قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. في حق الشعر لو قلنا انه تحلل من محظور كان كلمس الثياب، كان كلمس الثياب كما ذكر الله عليه، وكان لا يجوز للحاج ان يلبس ثيابه يعني قبل رميه، قبل رميه يعني في بعض الصور لعل تاتي ان شاء الله. المقصود انه نسك، المقصود انه نسك. والصحيح ان فيه فديه اذى، فديه اذى، وهذه المساله تحتاج ايضا الى مراجعه. المقصود انه تحلل انه نسك، وان فيه فديه الاذى حينما يقع بعد السعي وقبل حلق الشعر والتقصير. المساله الخامسه بعد المئه، من كبر محروما من جنس واحد، انسان محرم حلق راسه ثم حلق راسه، قل لك تنظر ثم قل لك تنظر، لم غطى راسه مره ثم ثانيه ثم ثالثه، لبس القميص مره ثم ثانيه ثم ثالثه قبل ان يكفر. فاذا تكرر المحظور قبل التكفير ففيه كفاره واحد، او يتكرر تتكرر الكفاره بتكرر المحظور، نقول لا تتكرر الكفاره بتكرر المحظور. لماذا؟ لان افعال من جنس واحد، حتى هذه في باب الحدود. لو ان انسان مثلا شرب الخمر في الخمر او زنى ثم زنى فانه يحد حد واحد، لكن لو زنى ثم حد ثم زنى اخرى فانه يحد مره اخرى، وهكذا سائر الحدود، يعني حينما يكون من جنس واحد. لكن اذا اختلفت الحدود سرقه وزنا مثلا وقتل و قصاص مثلا في اليد او في الرجل، هذه الاحكام اخرى فيها تفصيل اختلاف اجناسها. لكن اذا كانت من جنس واحد، المحظورات هذه او الحدود من جنس واحد، ففيه كفاره واحده من كبر محظورا. مثل الايمان، الانسان حلف قال والله ما ازور فلان ولا يعني اركب سياره ولا أجيب دعوته، بل أو على القول الثاني والله ما أزور فلان، والله ما أركب سيارته، والله لا والله ما أقبل دعوته، ثم كره لأيمان مرة ثانية ثالثة، فتجب كفارة واحدة. ولو أنه كفر ثم حلف مرة أخرى أقول عليك كفارة ماذا؟ كفارة ثانية، كفارة ثانية. على خلاف مسألة كفارة النبي هل تتكرر إذا حلف على أكثر من شيء. المسألة السادسة بعد المئة، يقول مصنف رحمه الله والظاهر أن تغطية الرأس ولبس المخيط إلى آخر الكلام، يقول ونحو جنس واحد إذا فعل ذلك كل فعل ذلك كل فعل فدية واحدة. إذن عندنا لبس الثياب كذلك لبس الخفين، جميع الثياب ما نفرق مثلا بين تغطية الرأس وبين القميص، نقول مثلا القميص مثلا فيه كفارة، القميص مثلا فيه كفارة، السراوي فيها كفارة، والفنايل فيها كفارة، ولبس القدرة والعمامة فيها كفارة. نحن نقول الجميع فيها كفارة ماذا؟ واحدة، لأنها من جنس واحد كله داخل في باب اللبس. وكذلك أيضا لبس الخفين كفارة واحدة، كفارة واحدة. المسألة السابعة بعد المئة، يقول رحمه الله وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد وما وجب لترك واجب أو لفوات حج أو وجب فعل محظور في الحرم كلبس أو وقت فهو لمساك الحرم، كذهب التمتع وقران ومندوب ونحو يلزم بذكر في الحرم ولا فرق بين مكة ومنى. قال أحمد مكة ومنى واحد. إذا أفاد المصنف رحمه الله أن كل الهدي أنواع الهدي هدي التمتع، هدي القران، كذلك ايضا ما وجب عليك لتقوى ان تجاوز الميقات واحرم ترك المبيت بمنى بلا عذر او المبيت مزدلفه مثلا، وكذلك ايضا ما كان واجبا لفوات الحج او بفعل محظور، غطى راسه، لبس ثوبه، تطيب، وهذا يعني واقع في الحرم، اذا كان واقع في الحرم فتكون الدماء هذه تجب للحرم، توزع في الحرم، فبقش هديا بالغ الكعبه، هديا بالغ قلش من ولا تحلق رؤوس حتى يبلغ الهدي محله. وقال عليه الصلاه والسلام: لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله، يعني جاء صحيح. وقال ابن ابي حمصه لما قالت: يا رسول الله ان الناس حلوا ولم تحلل، ان مسلم حلوا من عمرته ولم تحلل، قال: اني قلدت هدي، اني لبدت راسي وقلدت هدي، فلا احل حتى انحى. هذه الهدايا والدماء الواجبة لتضاد المحظور تجب للحرم، تجب في الحرم. وكذلك الإطعام. أما الصيام فلا، فإنه يكون حيث تيسر له، إلا ما جاء من صيام المتعة، فإنه كما إذا لم يجد هديا أو ثمنا فإنه كما قال سبحانه وتعالى: صيام ثلاثة أيام الحج وسبعة إذا رجعتم. المسألة الثامنة بعد المئة: إذا أطلق الدم أو الهدي أو الشاة فالمراد به ما يجب القيام، يعني هنا قاعدة مهمة يا إخوان، إذا جاء ذكر الهدي أو الدماء أو نحو ذلك في باب الحج فالمراد به ما يجزئ القيام، ما الذي يجزئ القيام من الظان ما له ستة أشهر على الصحيح، وما هو الذي يجزئ من المعز من ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان تم سنتين، ومن الإبل ما له خمس سنين. فعلى هذا الواجب من هذه الماء جدع من الضان أو ثني من المعز أو كذلك من البقر والإبل، ويجزئ من البقر والإبل سبع بدنة أو سبع بقرة، نعم، فتجزئ عن سبعة كم حجاب من البقرة تجزئ عن سبعة. يقول صنف رحمه الله: وهي المسألة الثامنة بعد المئة: وقت ذبح الهدي تطوع واجب، ودمع التمتع والقران كوقت أضحية. معنى أن هدي التمتع والقران ما يذبح إلا يوم النحر، وهل هو بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس وارتفاعها؟ ذهب من العلم وقول صدر رحمه الله إلى أن وقتها من وقت الأضحية، لأنها كلها قرابين في هذا اليوم، فالأصل أن يكون بابا أن يكون بابها واحدا. وعلى هذا أهل منى ليس عليهم صلاة عيد، عيدهم رمي الجمرة، عيدهم رمي الجمرة، ليكونوا بقدر صلاة العيد في الأمصار، بقدر صلاة العيد في الأمصار، وبه يدخل وقت ذبح هذه التمتع. أما ما وجب لترك محظور أو ترك واجب، ما وجب لفعل محظور أو ترك واجب، فهذا تذبحه عنده من سبب، ما يتقيد بأمره. فلو أن الإنسان تجاوز الميقات يريد الإحرام فلم يحرم إلا بعد فراق الميقات، عليك دم وسبب الموضوع تباهي ذبحه في هذا الوقت ولو كان قبل يوم الأضحى، لأنه متعلق بسبب وسبب وجود. وهكذا إذا كان لترك واجب أو فعل محظور مثل تطيب عبدا مع العلم أو غطى رأسه نحو ذلك. المسألة التاسعة بعد المئة، ويتقدم كما لأن المسألة التاسعة هي المسألة السابقة، هو أن الدم الواجب بفعل محظور أو ترك واجب لا يختص بأيام النحر بل بوجود سببه. المسألة العاشرة بعد المئة: لكن يزيد الشيء المحظور، وهي مسألة أيضا يتفرع عن هذه المسألة، لأن هذه هي مسألة تاسعة بعد المئة، مسألة أنه كما تقدم أن الدم الذي يتركه المحروم ما يختص به إلا بالنحر، يتعلق بها أيضا أن فدية المحروم ليس له أن يأكل منها حينما يجب عليه هدي أو دم لترك الواجب أو فعل المحروم، فهذه لا يأكل منها بل يوزعها على المحتاجين من الفقراء. فإن أكل قاعدة، فإن أكل مما ليس له الأكل من ضمنه مثلا، لو أكل منها ذبح ذبيحة ثم أكل منها مقدار 2 كيلو، إن يوما 2 كيلو يعطيها الفقراء. المسألة العاشرة بعد المئة في بيان الصيد الذي له مثل من النعم، وسيأتي أيضا نعم سبق معنى ذكر ما يجب على من صاد صيدا، لكن هنا أنواع ما يصاد. فالصيد الذي يصاد في الحرم أنواع، نوع له مثل قضى به الصحابة، نوع له مثل لم يقض به الصحابة، ونوع لا مثل. تقدم الله سبحانه وتعالى قال فجزاء مثل ما قتل يحكم إلى ربه إلى وعده، هذه يبغى الكلام، أو كفار طعام مساكين أو عدل ذلك سلام. إذن مخير بين واحد من ثلاثة أمور مثل بنية الأب في العدل، لكن هذا تخير آخر. فإذا قتل المحرم صيدا ينظر في هذا الصيد، فإن كان الصحابة قضوا فيه فإننا نتبع أصحابه، كما أنهم قضوا في حمار الوحش ببقرة، وقضوا في الرواية في النعامة بناقة أو بعير، يعني أنها مثلها، وقضوا في الحمامة بماذا؟ لماذا قضوا في الحمامة؟ شات. الله عز وجل يقول جزاء مثل ما قتل من النعم، وش وجه شبه الشات او شبه الحمام بشات؟ هل بينهما شبه؟ بعض الاخوان يقول دجاجه امر او شبه. نعم الصحابه رضي الله عنهم يعني لديهم غوص على المعاني رضي الله عنهم، ولهذا اعظم الفقه واسر فقه الصحابه رضي الله عنهم. حينما ترى فقه الصحابة ترى هو الموافق للمعاني والقياس الصحيح، فرأوا معنى خاص وهو أن الحمام بجميع أنواعه يعود معبا عند الشرب، مثل الغنم تضع أكارعه الماء وتعب معبا حتى تنوى. فهذا الذي قال الصحابة يكون المثل الذي قضوا فيه. طيب هذا المثل أنت مخير فيه بين ثلاث أشياء، ما هي هذه الثلاثة؟ الأول أن تذبح المثل وتتصدقه، المثل مثلا بقرة مقابل صيد حمار وحش، تذبح بقرة وتتصدق بها البقرة، أو تقيم هذه البقرة كم تساوي ثم تشتري بها طعام بر أو رز، ثم تتصدق بهذا الطعام على الفقراء، كل فقير تعطيه ماذا؟ نصف صاع، أو تبدل هذا الطعام بأنصاف الصاع. فإذا كان مثلا هذا الطعام 100 صاع اللي هو ثمن البقرة، يعني قيمة اشتريتها بقيمة البقرة هذه، تحصل من الطعام 100 صاع، 100 صاع كم فيها من نصف؟ 100 كم فيها من نصف؟ فيها 200. إذا تصوم إذا لم تريد أن تصدق بنفس هذا المثل ولا تريد تصدق بالطعام تصوم، كم تصوم في يوم؟ تصوم 200 يوم أو عد ذلك سنة. كذلك المثل الثاني، القسم الثاني مما لو مثل شيء لم تقله الصحابة، لم تقضي به الصحابة الذي لم تقضي به الصحابة ينظر فيه بقولين عدلين يحكم إلى وعد منهم، ولهذا قرى بها رضي الله عنه في رجلين حينما قتل رجل صيدا فقدره رجلان بجهر او نحو ذلك. المقصود انها ان ما لم يقله الصحابه يخبر بقولين عدلين خبيرين، فاذا قالوا هذا الصيد مثله الكلام تعمل فيه بما تقدم. القسم الثالث اذا كان هذا الصيد لا مثل له، مثل ماذا؟ لا مثل له مثلا من الماكول من الحيوان، مثل العصافير، مثل العصافير، فهذه لا مثل لها. ماذا نصنع بقيمتها؟ كم يساوي في مكانه؟ كم يساوي؟ فإذا قيل يساوي كذا من القيمة يخير بين هذه القيمة يشتري بها الطعام، يشتري بها الطعام، إذن يسقط التصدق بالمثل لأنه لا مثل له. فتشتري بها القيمة الطعام فتتصدق وتعطي كل فقير نصف صاع، أو تصوم مقابل نصف، مقابل كل نصف صاع. هذه هي الطريقة دلنا عليها القرآن والذكاء عن الصحابة رضي الله عنهم. والصحيح أنها نصف صاع، وبعض العلم يقول ربع ملك كما هو المذهب، لكن الصحيح الذي دل عليه الحديث عن العجرة أن النبي عليه السلام أمر في كفارة هذا، قال أطعم ستة مساكين ثلاثة أعصر بكل مسكين نصف صاع، هو من كفارات واحد. المسألة الثامنة بعد المياه، يقول صلى الله رحمه الله، نعم تقدم المسألة هذه، المسألة الثانية عشر بعد المياه، ذكر صلى الله رحمه الله في باب دخول مكة يسن من أراد دخولها أن يغتسل. هذا سنة، سبق أنه قد يقال سنة مطلقة وقد يقال سنة عند الحاجة عند الدخول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما صحيح ابن عمر اغتسل لما قدم مكة بالطوى في ليلة الأحد عليه الصلاة والسلام، فذلك فعل ابن عمر رضي الله عنهما. فهذا غسل، لكن هل هو غسل مشروع على كل حال أو عند الحاجة مثل ما تقدم كغسل الإحرام؟ محتمل، الله أعلم. ولا شك أنه إذا كان بدن الإنسان منتشر أو بسبب طويل أو أفرام صوع ذلك يشرع له، لأنه سوف يحرم ويكون في المجال العظيمة في المشاعر والمناسك، يشرع أن يكون بدنه نظيفا. المسألة الثالثة عشر بعد المئة، من أراد دخول مكة أو الخروج منها، السنة لمن أراد الدخول أن يدخل من أعلاها، أن يدخل من أعلاها، كما في الصحيحين عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام دخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى، وكما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. ودخولها من أعلاها يقول من جهة الحجر ثم على مقابر المعلات، ثم ينزل بعد ذلك قاصدا الى البيت، وهذا وان كان ربما ليس على، اذا لم يكن على طريقه فيقصد اليه، والنبي عليه الصلاه والسلام جاء عن طريق المدينه وعليه لم يكن على طريقه، لكن ذهب وقصد الى هذا الطريق لاجل ان ينزل من اعلاها، فقيل انه مقصود منه عليه الصلاه والسلام لاجل ان يدخلها من اعلاها. وقيل لان عثمان وان حسان رضي الله عنه قال في قصيدة علمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع موعدها كذاه، قال عليه السلام ادخلوها من حيث قال حسان، حيث قال حسان. وقيل أن دخوله عليه السلام من طريق وخروجه من طريق لأجل أن يختلف طريق دخوله من طريق خروج، كما أنه عليه السلام كان في يوم عيد إذا كان يعيد خالف الطريق، خالف الطريق، فيكون دخوله من طريق وخروجه من طريق آخر. وقيل إنه عليه الصلاة والسلام دخل، ولعل هذا ما تقدم أنه دخل من أعلاها بتواضع وتطامن حتى إن لحيته لتصيب مولك رحمه عليه الصلاة والسلام أو نفس الرحم من تواضعه في يوم فتح مكة عليه ولها عليه السلام تذكرا للنعمة التي امتن الله عليه بها حيث خرج من مكة مختفيا لكفار قريش واختفى في مغرة أيام ثم جاء يوم فتح مكة منصورا معززا مكرما عليه الصلاة والسلام معترفا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته عليه من إظهار الإسلام وإظهار الدين وشعائر الدين فرق بين تلك الحال وتلك الحال ويمكن أن يقال لهذه المعاني كلها كما ذكروا لمسألة دخوله من طريق أو ذهاب من طريق وإتيانه من طريق في يوم العيد والقاعدة في هذا أن الإنسان إذا قصد إلى عبادة من ذهب المسجد يذهب من طريق المعتاد كما هو هدي النبي عليه السلام النبي عليه الصلاة والسلام طريقه القريب من المسجد طريقه القريب ولم يكن يتكلم عليه الصلاة والسلام أن يقصد طريق بعيد لا وقريب جدا ولهذا لما لم يدل شيء من السنة على مثل هذا كان على الإنسان أن يسلك الطريق المعتاد فلما ورد في يوم العيد وورد في حجة وورد في فتح مكة أنه دخل من طريق وخرج من طريق وهو الدخول إلى مكة فكذلك من باب أولى إذا كان الدخول في المسجد أنه يدخل من طريق ويخرج من طريق وأن هذا لمعنى خاص مقصود في قصده للبيت في هذه العبادة سواء ظهر لنا المعنى والحكمة ولم يظهر لنا المعنى والحكمة وإن كان العلم يلتمسون الحكم والمعاني فالشريعة كلها حكم كلها معاني إن ربك حكيم عليم وهو العليم الحكيم وكان الله عليما حكيما إن الله كان عليما حكيما سبحانه وتعالى فشريعة الحكمة وكلها هدى وخير ونور قد تظهر وقد لا تظهر فعليك أن تمتدي فإن ظهرت الحكمة فنور على نور وإن كبر فإنك تقول سمعنا وأطعنا أغفرانك ربنا وإليك المصير كما قال الصحابة رضي الله عنهم تسمعوا مع أنه فيه حكم عظيمة وظاهرة ولهذا ذكر علماء هذه الحكم العظيمة وربما يسمي بعضها خاصة حينما دخلها من أعلاها مخالفا لطريقة الذي جاء منه عليه الصلاة والسلام وإذا من تيسر له ذلك فهو مشروع ولأن الصحابة رضي الله عنهم ذكروا هذا ونقلوه عن ابن عمر وعائشة وجاء عن غيرهم أيضا يدل على أن هذا من الأمر المقصود به عليه الصلاة والسلام مثلنا أنه عليه الصلاة والسلام بات بالأفرح ولهذا ذهب بعض العلم إلى أن النبي توقف على السنة بأفرح وبكحاء خيف بني كنانة واسم أسماء مسمى واحد لماذا؟ لأنه قال موعدنا غدا حيث تقاسموا على الكفر لما اجتمع كفار قريش واجتمعوا على أن يحاصروا بني النبي عليه السلام ومن معه حيث تقاسموا على الكفر فأراد أن يظهر الإسلام في ذلك المكان الذي تقاسموا فيه وتعاقدوا وتعاهدوا على الكفر على هذا الأمر المنكر العظيم وكان عليه الصلاة والسلام من شأنه وعادته أن يظهر في هذه المواضع ما يكون إعلان لأهل الدين كما أنه عليه الصلاة والسلام إذا على مكانا كبر حجاب كنا إذا علونا كبرنا وإذا تصوبنا سبحنا ومن تكبير الله سبحانه وتعالى الإشادة بإعلاء الدين وبذلك تلك الحجة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ونزلت عليه تلك الآية في ذلك المقام العظيم في ذلك اليوم العظيم في يوم الجمعة في يوم عرفة وهذا مناسب لهذا الدخول في أيام الحج ولهذا صنعه عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة وبوب عليه البخاري وذكر هذه الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. ثم دخولها هو أي مسألة أخرى، هل هو ليلة أو نهار؟ النبي دخلها نهارا، دخلها نهارا وخرج منها نهارا. دخل عليه الصلاة والسلام يعني دخول قصد دخول في حجة، حجة الوداع، دخول في حجة الوداع، دخل نهارا عليه الصلاة والسلام يوم صبح يوم الأحد الرابع من الحجة، وخرج نهارا اليوم الرابع عشر من الحجة، سواه اليوم الرابع عشر من الحجة يعني النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة السبت الجمعة التاسع، السبت يوم العيد، الأحد الاثنين الثلاثاء، الثلاثاء هو يوم التشريق ماذا الأخير، إذا خرج من أي يوم عليه الصلاة والسلام يوم اللي بعد الثلاثاء الأربعاء، أليس كذلك؟ الجمعة السبت الأحد الاثنين الثلاثاء، خرج يوم الرابع عشر يوم الأربعاء، فكان بين يوم دخوله ويوم خروجه كم يوم؟ كم بين يوم دخول مكة وخروجه حديث الوداع؟ من الرابع من يوم الرابع إلى الرابع عشرة أيام، عشرة أيام مكة في مكة والمشاعر عليه الصلاة والسلام. وبعض البخاري رحمه الله قال باب دخول مكة ليلا أو نهارا، وذكر العلماء أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة ليلا وخرج منها ليلا في عمرة من عمرات، ما هي هذه العمرة؟ دخل مكة ليلا وخرج ليلا، عمرة ما لها الجعرانة، عمرة الجعرانة كما عند المحرش الكعبي عند الثلاثة أنه دخل ليلا وخرج ليلا، ثم جاء إلى أصحابه في ذلك المكان الجعرانة ولم يحسوا به وكذائت عندهم، كثير لم يعلم بعمرة عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر مصنف رحمه الله أدعية تقال عند دخول المسجد وبعض الأذان، كثير من هذه الأذان لم يكن عليها دليل، اللي هي المسألة بعد ذلك الرابعة عشر بعد المئة، وأصح ما يقال بذلك كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأدعية الوالية دخول المسجد مثل سائر المساجد، الأرض يعني المسجد الحرام كغيره من المساجد، كغيره من المساجد، فتقول الدعاء اللي تقوله في المسجد الحرام مثل الدعاء اللي تقوله في أي مسجد. أنت حينما تدخل المسجد تقول ماذا؟ السلام على رسول الله، اللهم إن الله افتح لي باب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. الأول ذكر السلام رواه أبي سعيد صحيح، الله افتح لي باب رحمتك رواه مسلم أيضا حديث أبي أسيد وآله من أعوذ بالله العظيم الحديث رواه داود في عند أهل العلم. إذا خرجت تقول تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وتقول اللهم افتح لي باب رحمتك وتقول اللهم أجرني أو اعصمني من الشيطان الرجيم. السلام على النبي عليه الصلاة والسلام رواه مالك بإسناد صحيح، وافتح اللهم افتح لي باب رحمتك هذا رواه مسلم الحديث الأول، اللهم اعصمني الشيطان رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، أو أجرني من الشيطان. ذكر الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام يظهر أنها تشرع أيضا، وإن لم تجد في هذا الحديث لوردت في أخبار ضعيفة، منها حديث فاطمة الصغرى عن الدريد بن سليم عن فاطمة الصغرى عن جدة فاطمة الكبرى، وحديث معلول من رضاعه وبعض ذلك، وأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل المسجد قال اللهم اغفر للمؤمن اللهم سلم الهمد اللهم اغفر للمؤمن، وذكر عند الخروج من ذلك اللهم افتح لي ابواب فضلك لا تحرق عليها. ويجبر لأننا نقول أن المشروع عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا إذا ذكر؟ أن تصلي عليه، أن تصلي عليه، وأنت حين تقول السلام على النبي تقول صلى الله عليه وسلم. فلما كان يشرع السلام الصلاة عليه عند ذكره شرع الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام عند السلام عليه، لأنك تذكر باسمه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح والترمذي والنسائي البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. ولهذا كثير من العلم إلى وجود الصلاة عليه كلما ذكر عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من قال إن الواجب ذكره مرة واحدة، لكن الشأن لأن الصلاة عليه مشروعة فيما يظهر عند الدخول المسجد والخروج كالسلام، ولأن الصلاة آكل من السلام، ولأنه الذي ورد في الأخبار من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة من عمرو من حديث أبي هريرة، وأخبار كثيرة في فضل الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. المسألة 15 بعد 100 يقول رحمه الله: ثم يطوف متمتع بالعمرة ومفرد وقارن القدوم، وهو تحية الكعبة وتحية المسجد والصلاة، ويجزى عنها ركعتا أخرى إذا جاء الحاج إلى البيت. فإن كان متمتعا فإنه يطوف ماذا؟ طواف المتمتع. طواف الأول ما هو؟ المتمتع طواف عمرة. طواف المفرد والقارن طواف قدوم، هذا للمفرد والقارن طواف قدوم وتحية المسجد، وكذلك المتمتع هو طواف عمرة بمثابة التحية المسجد، التحية للمسجد. ولو أن إنسان جاء المسجد وأراد أن يجلس قبل الطواف، أو علم أن الوقت يضيق عن الطواف لأن الصلاة سوف تقام، أو كان في زحام أراد إلى آخر، بأنها تصلي ركعتين قبل الجلوس وتغنيك عن الطواف، يعني قصد الطواف اللي هو الطواف عن التحية، وجاب إليه مجهول، إنما هو واجب على المتمتع وسنة في حق المفرد والقارن خلافا لمالك رحمه الله. المسألة 16 بعد 100 أنه يشرع الاطباع والرمل في الطواف الأول أو في الأول أحسن، يقول يشرع الرمل والاطباع في طواف العمرة وطواف القدوم، بس كل هذا الطواف ماذا يسمع؟ الرمل والاطباع في طوافين، طواف العمرة وطواف القدوم، ولا يسرع في غيرهما، لا يسرع في طواف الإفاضة ولا طواف الوداع. ولذا المتمتع عليه أن يطبع من أول الطواف، ثم عليه ماذا؟ أن يرمل في ثلاثة أشهر. هذا ما في صحيح مسلم، جاء حديث ابن عمر الصحيحين عليه أنه رمل عليه الصلاة والسلام، جاء رمل من الحجر إلى الحجر، وأحاديث أخرى عن ابن عباس الصحيحين لكن فيه أنه رمل ومشى بين الركنين لما كان المشركون في جهة أخرى، ثم بعد ذلك رمل عليه الصلاة والسلام حجة الوداع من الحجر إلى الحجر. فترمل في طواف العمر وفي طواف القدوم مع الاطباع. ولو ان المفرد او القارن ما طاف للقدوم ولا سعى، ذهب الى مثلا الى المشاعر، ثم اول طواف له هو طواف الحج بعد مزدلفه لما قام اول طواف، هل ينطبع؟ لا يطبع على الصحيح، لا اطباع. والطواف الاول نقول لا طواف الاول، لان طواف القدوم الذي طاف الطواف الاول طواف الاول فلا يطبع. وبعضهم قال فيه اطباع، حتى قال لو انه تحلل لبس الثياب، بعضهم تكلف وقال انه مثل الجنب من ثوب، هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، ولهذا كما اظهر انه لا اطباع ولا رمل الا في طواف القدوم وطواف التمتع. وهذا الرمل والاتباع كان النبي عليه السلام فعله يري المشركين القوة، قال ابن عمر انما رأينا المشركين يعني نظهر لهم الجلد والقوة، وكان يقول يأتيهم القوم قالوا أنا ما يضرب، فجاءوا ورملوا فقالوا إنه والله كالغزلان، وجعل النبي يأمرهم أن يمشوا بين الركنين رفقا ويأمرهم رفقا بهم. وعمر بن قال انما كنا راعي المشركين وقد اقوى الله الاسلام واهله واذل الشرك واهله، فعلى ما الرمل ويبداء الملاك. ثم قال شيء فنصنعناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ندعو ولبين الشيطان يشرع العله، ثم تفوت لا لكن ترها حكمة العلة الباقية فيشرع من أعظم حكم العلة وتذكر تلك النعمة العظيمة على أهل الإسلام يهود الأمر على النبي عليه السلام وأصحابه حكمة عظيمة فنتذكرها ونستحضر حال النبي عليه السلام وحال أصحابه حينما رملوا ذلك الوقت في حجة أو في قضية عمرة قضى في العام السابع للهجرة. المسألة الثامنة عشر بعد المئة أنه يشرع لمن ضاف أو قبل ذلك نعم الرمل عليك أن ترمى عليك الرمل في الطواف طواف القدوم أو طواف العمرة ترمى فإن لم يتيسر لك الرمل لا بأس ولو أنه تيسر لك الرمل وأنت بعيد ولا يتيسر لك الرمل وأنت قريب للزحام. سبق معنى القاعدة أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة بمكان العبادة. سبق أن الصواب التفصيل وليس على إطلاقها وبذلك الرمل لكن الرمل ليس مثل الصفوف المقدمة لأنه لم يأتي في الرمل مثل ما جاء أو الدنو من الكعبة مثل ما جاء في الصفوف ولهذا محتمل والإنسان إذا أمكنه أن يبتعد مثلا ويسلم من الزحام واحتكاك مع الحجاج ويحصل حصر الرمل وأيضا كذلك يجتهد في الدعاء والإقبال هذه مصالح المقصودة فربما أن تدخل بهذه القاعدة. المسألة التاسعة عشر بعد المئة نعم أو الثامنة عشر بعد المئة الذي هو استلام الحجر الأسود يشرع استلام الحجر الأسود وكذلك استلام الركن اليماني لكن الحجر الأسود يشرع استلامه واستلام وضع اليد عليه وتقبيله ويشرع السجود عليه هذا موضوع الخلاف ورد فيه حديث الصواب أنه ضعيف الصواب أنه ضعيف هذا الحديث إنما ثبت موقوفا على ابن عباس ثبت موقوفا على ابن عباس هذا الحديث. وكذلك يشرع لك إذا تتمكن من تقبيله أن تقبل يدك وطريقة التقبيل أولا المس أو نقول استلاء أو المس والتقبيل هذا أتم ما يكون. الحالة الثانية ما أمكنك أن تقبله فتمسه بيدك وتقبل يدك. الحالة الثالثة ما أمكنك تمسه وكذلك تقبله تمسه بشيء مثلا بعصا أو نحو ذلك ثم تقبل العصا كل هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. التقبيل هذا في حديث ابن عمر وعمر الصحيحين وتقبيل العود أو العصا ثبت عن ابن طفيل لمسلم أنه عليه الصلاة والسلام جعل يطوف بالبيت وفي يده محجن فجعل يستلم الحجر المحجن ويقبل المحجن. تقبيل اليد إذا لم يمكن أن يقبل الحجر أن ابن عمر لو كان يستلم الحجر بيده ثم يقبل يده ثم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أو صنع كما أو صنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الركن اليماني يشرع مسحه هذا بلا خلاف لإخبار أبي الصحيحين أنه يمسح الركنين كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه وذلك حديث ابن عباس عند البخاري معلق مجهول به عند أحمد بن الدين أيضا وصولا. هل يشرع تقبيله؟ ورد في حديث لا يثبت عند البخاري تاريخ وأبي يعلى ذكر تقبيله فحديث لا يثبت عند مسلم بن غرمز فهذا هو الثابت فيه. ثم يشرع أيضا كما تقدم التكبير عند الحجر الأسود ولا يشرع على الصحيح التكبير عند الركن اليماني وإن قاله بعض أهل العلم. المسألة العشرون بعد المئة يشرع للطائف كثرة الدعاء وهناك تدعية وردت عن النبي عليه السلام في الطواف. وهنا تدعية ذكر بعض العلماء لا تصح، لكن مما ثبت عن حديث عبد الله بن السائب في أبي داود بسند جيد أنه عليه الصلاة والسلام كان بين الركنين ربنا آتي بن حسن في الأرض حسنة في المدينة، ويشرع هذا الدعاء وتكرار هذا الدعاء كما في قول سبحانه وتعالى ومن يقول ربنا آتي بن حسنة في الأرض حسنة ومنهم يقول ربنا آتي بن حسنة في الأرض حسنة وقنا عذاب النار. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ما دعا دعوة إلا جعل مع هذا الدعاء حسنة في الدنيا لتشمل كل خير وصلاح ونعمة دينية ودنيوية يؤتيها الله سبحانه وتعالى العبد. كذلك جاء في الحديث عند الحاكم وابن خزيمة وصح الحاكم وافق الذهبي وحسن الحاول رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام كان من أدعيته أنه يقول اللهم متعني ما رزقتني وبارك لي واخلو لي واخلو علي أخلو لي كل واخلو علي كل غائبة واخلو علي كل غائبة بخير. وذكر ما فتح الله عليك من الأدعية والأدعية لا تكمل، وما سبق أيضا من تخصيص شوق الدعاء كل هذا مما لا أصل له. المسألة العشرون بعد المياه تقدمت استعدلناه وهي الاتباع والرمل في طواف القدوم، هذه سبق الإشارة إليها. مسألة 21 بعد المياه أن الطواف يكون بالبيت، الطواف يكون بالبيت كلما قرب الإنسان كان أولى، وما دمت بالمسجد الحرام فالطواف صحيح ولو كنت يعني لا تراه، ما دمت داخل البيت، لأن من داخل المسجد هو حكم المسجد والبيت المسجد، ولهذا ربما الحوادث أحيانا قد ترى من ناحية وقد لا ترى من ناحية. أما إذا كان الفاصل بينك وبينه جدار المسجد هذا لا يصح، هذا واضح أنه يجب الطواف بالبيت. المسألة الثانية والعشرون بعد المئة عندنا أصل الكعبة الذي هو العماد الذي في أصل الكعبة، وهو ليس مسطحا بل هو نازل على جهة زاوية كذا نازل نحو من متر أو أقل كما الرخام الذي يحيط بالكعبة، هذا هل هو من الكعبة أو ليس من الكعبة؟ إن قيل إنه من الكعبة فلا يجوز الصعود عليه، وإن قيل إنه ليس من الكعبة فيجوز الطواف عليه. إنسان زحل وصعد على هذا الشيء إلى يجوز يجوز، وهذا الصحيح أنه ليس من الكعبة هذا هو الصحيح، وأنه صنع بعد ذلك وعمل عمي وعمي بعد ذلك عمادا للكعبة، عماد وإسناد الكعبة تقوية لأصل الكعبة. وقد بنى عبد الله بن زويل هدم الكعبة فأرى الناس على القواعد ثم بنى بعد ذلك، كان هذا خالي عن الكعبة، وإلا لو كان من الكعبة لكان الإنسان إذا وضع يده على جدار الكعبة يكون بعض يده داخل الكعبة، ولو أنه طاف على هذا يسمونه الشادروان لكان طائف الكعبة بنفس الطواف. لكن الصحيح أنه يصح، أنه يصح وهو قول الحنفية أنه ليس من البيت وهو قول الحنفية، مع أن جمهور عبد الله عليهم الحنابلة والشافعي والمالكية يقولون هو من البيت، لكن الصواب هو قول الحنفية وفتاة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المسألة 23 بعد المئة أنه كما أن عند الجمهور وهذا سيأتينا إن شاء الله شروط الطواف، منها أنه لا يقول في ثوب مقصوب ولا في ثوب حرير، ولو طاف هل يصح طواف ولا يصح هذا موضع خلاف، والصحيح أنه يصح الطواف، ولعل سبق الإشارة إليه في باب حج أو في مسألة حج البرمال الحرام، وأن الحج غير هذه النفقة والوقوف والمشاعر مثل ما ذكر العلماء في انفصال الصلاة عن الصلاة في ثوب المغصوب وبالثكاك الجهد، لأنك منهي على صلاة كل حال في الصلاة، وكذلك لا تلبسه فتنافيه ولا تلبس عليه ولا تخرج في أي مكان لأنه فهو محرم في الصلاة وغيرها، كذلك أيضا على الثوب المغصوب وليس خاص بالطواف. لو قال لا تطوف في المغصوب لا تصلي في المغصوب قلنا صحيح هذا نهي متجه لذات هذه العبادة، لكن ليس متجه للعبادة فكبت الجهة وهو أنه نهي عام في الطواف والصلاة والحج، بل زائد أمور المباحة. فلهذا نقول أن القول الصحيح آدم وبعده، سبق معنى أنه أن أثر الثواب في أن أثر القبول بترتب الثواب، أثر القبول بترتب الثواب، وأثر الصحة في ماذا؟ في سقوط الطلب. ولا منافاة أن يكون العبادة الصحيحة وإن كانت غير مقبولة. وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رب صائم ليس له مزية إلا الجوع والعطش، سمى الصائم قال ليس له مزية، لا أجر له بما وقع فيه من المعاصي. المسألة الرابعة والعشرون بعد المئة شروط، تقدم عن شروط الطواف، منها أيضا وهو مشهور عند الجمهور الأئمة الثلاثة سوى أبي حنيفة، وهو الوضوء عندهم شرط للوضوء عندهم شرط لصحة الطواف. خلف أبو حنيفة رحمه الله فقال الطهارة من الحنصر واجبة، أيوة الطهارة من الحنصر لا تدب ولا شيء على من طاف وهو محرم، والطهارة الأكبر عنده واجب تسقط ولها بدن شاة أو بدنة. والصحيح أن طهارة الإنسان لا تجب، ليس هناك دليل في وجوب الطهارة من الحدث الأصغر، لأننا وكون النبي عليه الصلاة والسلام أو توضأ ثم طاف وهو دليل الجمهور في عين صحيح، لا تعلم النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ لكل عباده، بل كان يتوضأ لرب السلام. والحديث المهاجم المضر أن رجل جاء وسلم على النبي عليه السلام فلم يرد عليه حتى توضأ ثم رد عليه السلام، ثم قال: إني كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على قوم. ويتوضأ عليه الصلاة والسلام يقول كثيرا، فلا يمكن يقال إن الوضوء شرط من هذا الحديث، كيف يؤخذ من هذا الحديث؟ هذا الأمر خبيث ولا يقبل الصحيح. النبي عموم الناس، خاصة إذا علمنا أن الذين معه قلوب مؤلفة من أصحابه، وكثير منهم ممن لم يكن معه في المدينة، ممن التقى به ابن حليفة، ممن التقى به في الطريق بين مكة والمدينة، وممن ورد بعد ذلك في مكة حين وصل إليها، ثم من جاء بعد ذلك لأيام الحج. ومنهم ناس ممن يتبعه أسلم، ومن حديث حاله من عمرو السهمي عند أبي داود قال: وكانت الأعراب يأتون ويرون النبي عليه السلام لأول مرة يرونه، فممن أسلم لما سمع به وراسه ورأى ظهوره عليه السلام فتح مكة، ثم أنه حج هذه الحجة العظيمة، قال: فإذا رأوه قالوا: إن وجهه ليس بوجه الله. فكيف يكون هذا الوضوء الذي معلوم أنه لا يحضره إلا لا يحضره جميع الحجات، لأن الوضوء مؤلف، إنما حضره بعض أصحابه الذين معه، كثير منهم معلوم أنه في ذلك اليوم، في ذلك اليوم الذي طاف فيه رفاقة، منهم من كان عند الجمار، ومنهم من كان في شؤون، بعضهم كثير منهم ممن أذن له عليه الصلاة والسلام من السقاة والرعاة كما أذن العباس. فكيف يجعل هذا الأمر الذي يغيب عن كثير أمرا واجبا ومع ذلك لا يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما هو خفي، ولا يمكن يعلق به وجود رمال؟ إن شرط الوضوء في الطواف هو كون النبي توضأ، يجب على جميع الطائفين الذين في عهد النبي عليه الصلاة أن يتوضأ، هذا لا يمكن بحال. أما حديث ابن عباس رواه الترمذي أربع بيت صلاة إلى أن يتكلم ومن تكلم يتكلم بخير، فهذا الحديث إسناد ضعيف، معنا جاء بإسناد صحيح عن طاووس عن رجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا دلالة فيه، لا دلالة فيه، لأن غاية الأمر أنه قال: إلا أنكم تتكلموا. فإذا كان يتكلم في الطواف دل على أن ليس مراد الصلاة في كل شيء، إذا كان يجوز الكلام فيه يجوز الكلام فيه فلا يمتنع عني أن يجوز غيره. قال: طواف بيت صلاة، يعني يشبهه بوجه من الوجوه، لكن ليس في كل شيء. قال: إلا أنكم تتكلموا، وتكلم لا يتكلم به إلا بخير. لأن على هذا من غدا إن شاء الله. نعم، لا خلنا نقول ننبه إلى بعض الإخوان سأل مسألة في درس المرة ونبهني بعض الإخوان إلى أن السؤال فيه طيب انتبهت الحال الغائب، وأنه يقول إنهم يطبعون كتب ويترجمونها ترجمونها هي غير عربية أو العربية يترجمونها غير عربية ويوزعونها يزعونها للدعوة مع عز وجل. وقلت أنا لا يوزعها من زكاة ويزعها من زكاة، قلت هذا المال لا زكاة فيه لأنه تصدق ربما من المعروف كله. لكن السؤال وأن بعض الكتب تباع أن قسم منها يوزع قسم يوزع ويجعل في سبيل الله للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ممن لا يتكلم بالعربية، وقسم منها يبيعون. إذا كان من قسم منها يباع هذا سبيل سبيل التجارة، يقوم يبين عند آخر الحول إما بنفسه قبل الانبساط أو مع أمواله الأخرى. نعم اللي هو الصيام بدن الصيام جاء يعني جاء الدليل على التخصيص في هذا المسألة على الدليل مثل ما جاء الدليل لأنه يجوز أن يقدم دمه من سببه. كذلك إن كان يريد أن يذبح هديا هدي التمتع لا يكون إلا بعد إلا هو من النحر اليوم النحر كما تقدم الخلاف في ظهور وقته من فجر إلى طلوع الشمس، مع قول الشافعي رحمه الله يجوز يقول يجوز أن يذبحه قبل يوم عرفة. الجمهور والله والصواب لا يجوز، ولا النبي بعده والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة، وقال ولا تحلق رزق حتى يبلغ الهدي محلة. وهذا يبين قول رسول الله هديا بالغ الكعبة وعن هدي المغفرة يصف كل هدي مما يهديه الإنسان. فهذا دلت السنة ودل القرآن قبل ذلك على أنه لا ينحر إلا في يوم النحر، ولهذا قال لو استقبلت من السنة لما سنت له ولكان حمر أو لأن عمر ولو كان ذكر يجوز فعل وصنع عليه الصلاة والسلام ما تمناه حتى يحقق لأصحابه هذا الشيء الذي أرادوه على القول على القول بذلك وأنه أراد ذلك عليه السلام، مع أن هناك قول آخر الله أعلم بصحته أنه تمنى ذلك لأن يغير نفوس أصحابه. وإن كان ما صنع عليه السلام والذي اختار الله له من سوق الهدي هو الأفضل والذي فعله صاحب الهدي. وإذا ذهب بعض العلماء شيخ الإسلام إلى أن التمتع أن القران أفضل من التمتع إذا ساق الهدي، إذا ساق الهدي يكون أفضل كما لحال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ يقول السائل هل يجوز للنساء على وجه العموم أن ينفرن مع الطاهرة المستلفة بعد منتصف الليل مع العلم أنها صحيحة البدن وليست مريضة أو بيابس؟ الأخبار التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر أن يقدم ضعفة أهله، وكذلك أيضا حديث ابن عباس قدمني ضعفة أهله في الصحيح، وكذلك أيضا حديث أسماء أذن بالطعن، وكذلك حديث صفية أنه أذن لها بليل في صحيح مسلم، كل حديث جاءت مطلقة وبعضها جاء بضعفة. وقال العلم أن المراد بذلك أن النساء عموما، ويدل عليه ما في الصحيحين أيضا أن سودة استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت عائشة لو كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة كان أحب إلي من مفروحه. ويرد أن كانت شابة بدية في ذلك الوقت حين حجة الوداع لها من 13 عام رضي الله عنها، تقول لو أنه أني استأذنت علمة أن الإذن عام لعموم النساء، فلهذا لا بأس من ذلك وأن تنظر. وكذلك من كان معهم، من كان معهم رجل أو أكثر من رجل، فالمرء مع رحله، المرء مع رحله، خاصة حينما يشق عليهم أو يتضررن بالبقاء. نعم. يقول السائل حين يتضرر بالبقاء وحده. يقول السائل تأخير الفدية إلى صباح العيد هل هذا الفعل جائز؟ تأخير الفدية إلى صباح العيد إذا كان يريد وما يريد أي فدية، إذا كان يريد مثلا فدية ترك واجب، فدية فعل محظور، السنة لا يؤخرها بل يبادر به، لأن فعل المحظور في الواقع سواء أو في الواجب المتروك ولد سبب، والقاعدة الشرعية أنه يولد السبب فعل المسبب، فأنت تبادر بهذا الفعل حتى تبرأ ذمتك ولا تدري ما يعلم لك على ذلك، ربما تعاق، ربما تشغل، ربما يكون لك مات على ذلك يذهب أو ينقل، فبادر فلا تؤخره إلى يوم النحر. وتقدم معنا إذا أوصلنا رحمه الله أن هذه الدماء، أن الدماء التي بفعل محظور أو ترك واجب لا تتقيد بيوم الإقبال وأنتها على وجود سببها. نعم. يقول السائل جئت من المدينة مريدا عمرا منويا من الميقات بالنية والتنبية، ولكن لم ألبس ملابس الإحرام لأنني أتيت بطريقة غير شرعية، ولما وصلت إلى مكة لبست ملابس الإحرام وأحرمت من مكاني وفعلت عمرة وصمت 3 أيام، فهل هذا العمل صحيح أم لا؟ السؤال محتمل. أولا ما جئت بطريقة يعني خلاف ما أمرت به وليس بمعنية، هذا لا يجوز إنسان، لا يجوز إنسان. سبق أن إشارة إلى أن ترتيب هذه الأمور كلها لمصالح شرعية، ليس المقصود التضييق على الحجاج، سبق ذكر هذا وأن مبني على قواعد شرعية من جهة التيسير أمور الحجاج ولما يحصل من المفاسد في سبيل فتح الباب والافتراش والضرر الواقع على هؤلاء والضرر الواقع على غيرهم والمضايقة لإخوانهم الذين يأتوا بطريقة إرامية، هذه أمور وصل عظيم. سبق أيضا بيان أنك والحمد لله على نيتك وكيف تتقرب الله سبحانه وتعالى بأمر تأتي إلى الحج هذه السعي العظيمة وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بطريق محذور، وما كلفك الله ولا أمرك ولم يطلب العباد أن يتقربوا إليه منه، والأوامر التي تكون يعني ليست مقارنة بالأدلة بل مقارنة من الأمور المباحة، نص العلماء على أنه من ولاة الأمر أن يتصرف من هذه الأمور بما يكون مصلحة للمسلمين خاصة في أيام الحج، ونحن نرى ما يحصل من الضرر والشدة والحوادث والوقائع حينما يتجاوز بعض الناس الأنظمة فيضايق بعضهم بعضا ويسعون بعضهم بعضا وربما يدهش بعضهم بعضا، فلهذا وجه الامتثال ما دام أمر وقع عليك التوبة من هذا الفعل، إن كنت أردت أنك تجاوزت ولم تحرم ثم حرمت من مكة حرمت من مكة فعليك الدم بترك الإحرام من الميقات، وإن كنت قد أحرمت بثيابك أحرمت يعني دخلت في النسك دخلت في النسك لكن بثيابك في هل عليك فدية أذى كما تقدم مع التوبة من هذا الفعل. نعم. يقول السائل نحن من حجاج ليبيا والمطوف يقول أننا سنذهب إلى عرفة من دون المبيت في ميناء، ماذا يتوجب علينا؟ ليس عليكم شيء، الواجب على المطوفين من يكون مسؤولين عن حملات الحج أن يحجوا بهم على السنة، فإذا كان هذا مشروط عليهم فلا يجوز لهم ذلك، لا يجوز، حرام عليهم، وما يأخذون من المال أو شيء منه ربما يكون حراما، وإن كان فيه حرام حلال فالتبس الحرام الحلال لأنهم لم يلتزموا الشر ويجبرون الناس، وربما يستسلمون لأنهم يرون أن عدم وافق ضرر عليهم، أما إذا لم يكن شرط بينهم و جعلوا الأمر إلى نفس المسجد الحد في هذه الحالة بس، خاصة إذا كان مقصود المصلحة، وهم يقولون نحن حملة العدد كثير ومعنا صغار وكبار ونساء فتأخرون ربما يكون في ضرر فنتقدم، فلا بأس من ذلك، ولأنه قلت تلك الليلة ليس بواجب عند عامة أهل العلم. نعم. يقول السائل: هل إذا غلبت بنفسي ونظرت إلى النساء وأنا متمتع هل أخرج من الحديث كيوم ولدته أمه؟ وما هو الحل؟ الله أعلم. نحن نقول إن القاضي هذا أن على الإنسان يبتعد في الحج وعليه ينتقي من الحال، ابتقي من الحال تكون أعبد الناس كما عند رواية، ابتقي من الحال، وأعمال البر يأتي بها البر والبات، ولا يجتنب المحارم إلا صديق. وأنت الآن في بيت الله الحرام وفي أشهر الحرم وفي أشهر الحج، فهذه أيام في عشر ذي الحجة، فيجب وجود متأكد اجتناب المحارم. فإذا وقع الإنسان بهذا المحرم متى ولد فإنه ربما يكون مع التوبة السابقة أن تكون حاله خيرا منه قبل ذلك، وأن تكون على حال حسنة ويرجى دخولك الحديث، ولسانه يأمر الخير ويحسن ظنه بربه، والله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بك. وعند أحمد بن صحيح: ومن ظن به خيرا فله له، ومن ظن به شرا فله. وقال عليه الصلاة والسلام: إن مسلم لا يموت أحد إلا ويحسن الظن بالله، فمن أحسن ظنه بالله فهو يقول: أنا عند ظني عبدي بك. وكذلك من حسن الظنون حسنت أعماله، فابتعد ودب إلى الله وأبشر بالخير. نعم. قل: السائل: هل رفع اليدين بعد الصلاة بالدعاء بدعة، علما أنني أرفع يدي بالدعاء بعد أن آتي من الأذكار المشروعة كلها؟ إن كان يريد الصلاة الصلاة المفروضة فهذا لا أصل له، وهو عند العلم من البدع الإضافية، لأن مشروع بالأصل إنما بدعة إضافية بتخصيصه بهذا الوقت. أما إذا كان المراد بالدعاء بعد الصلاة يعني الصلاة النافذة فهذا في خلاف جمهور العلماء على أنه لا بأس به، ورد في أحاديث عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عمر بن عباس، وعند وذكر الحافظ رحمه الله في آخر البلوغ حديث ابن عباس أو حديث عمر، فقال: إنها من مجموع الطريقين أو الطرق تكون باب الحسن بغيره، وأشار إلى المسجد، لكن الرفع المقيد هذا هو بالخلاف، وأقدر علم لا بأس به، ويقال إنه إذا بعده أحيانا وتركته أحيانا فلا بأس، إنما جاء فيه الرفع على جهة الإثبات، فهذا يعني مما يحسن عدم له معرفة خاصة مع عدم ثبوت الخبر ثبوت بين. أما الرفع المطلق بلا قيد هذا متواتر في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول السائل: أتيت أنا وزوجتي للحج وكانت أخذت دواء منع الحيض، والآن في معانها تنزل علامة بنية فقط على فترة وفترة ولم ينزل الدم، فهل هذا حيض أم استحارة؟ وماذا تعمل إذا بدأت المناسك ولم تطهر قبل أن ننفر إلى مصر؟ نعم، أول ينبغي للمرأة أن تجتهد أو عليها أن لا تستعمل هذه الحبوب إلا بعد سؤال أهل الخبرة، فإذا كان يمكن أن ينفع معها وأن يمنع نزول الدم فتستعمله، وإن كان أنه سبب لها تغيير في العادة وخروج دم وربما ضرر فهذا لا يجوز إذا كانت إرادة ضرر، أما إذا كان لا يرد ضرر لكن يحتمل خروج الدم فلا بأس، خاصة عند إرادة الحج. فإذا كانت المرأة أخذت حبوبا ثم بعد ذلك رأت الطهر بعد أخذ الحبوب هذه، ثم بعد ذلك نزل دم، فهذا الدم لا تلتفت إليه بعد الطهر الذي حصل بأخذ الحبوب، وإن كانت لما أخذت الحبوب لم تر الطهر، إنما إذا أدخلت المناديل نحو ذلك رأت أثر ولو خفيف، فهي لا زالت حائر حتى ولو لم يخرج مع دم، يعني معنى أنه لم يكن غضبت، لكن هي كلما استعملت المناديل أو نحو ذلك رأت أثر الدم، إن كانت رأة الطهر فهي على هذا مثل ما لو رأة الطهر بدون استعمال الحبوب بدون استعمال الحبوب. وأم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا عند البخاري وعند أبي داود بإسناد صحيح بعد الطهر. وقالت عائشة رضي الله عنها المرأة ترى التلية والشيء بعد الشيء بعد الطهر. قالت ومعناه لا شيء أو لا تبتلي يعني شيئا من هذا. والمرأة لا تبتلي ولا تبحث عن الطهر كما أنكرت بنت زيد بن ثابت على النساء اللاتي يأتين بالسور في الليل فيبصرن في الخرقة حينما يستعملنها عند حينما يستعملنها عند رؤية الدم هل موجود أو ليس بموجود. فإذا كان هذا على هذا الوجه فلا يقول لأن الحيض من حار الواد إلى سام. والعادة أن المرأة إذا حارت وخرجت معها القطرات فإنه يتبعها القطرات القطرة يتبعها القطرات والقطرات تتتابع وتكثر. أما إذا ظهرت ثم خرجت قطرة قطرتها هذه لا يلتفت إليها. قال ابن عباس ما رأت الدم البحراني ما رأت الدم البحراني. ويمكن أحيانا أنه يبقى في الرحم شيء بعد الطهر فتتحرك المرأة أو تعمل فيدفع مع الرحم على الدم أو مع الحركة فتدفع هذه النقطة من الدم أو كالغسالة من الماء فلا تلتفت إليها ولا تمنعها الصلاة ولا غيرها من سائر الأمور. وللحد الأمر أيسر الحد المرأة ولله الحمد تعمل كل شيء يعني لا يؤثر لها هي تحج. النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعي ما يصنع الحاج غير أن يقيم حتى الطهر تصنع كل شيء طواف بالبيت. هذا نعلم أيضا أنه حق الحائض له الحكم بحال الضرورة أفتى به أهل العلم قديما وحديثا ممن أفتى به أفتى به خلاف الجمهور في حال الجواز عند الضرورة. وإلا بالأصل ألا تطوف إلا بعد الطهر بعد الطهر والتطهر بعد الطهر من الدم والتطهر وهو الاغتسال بعد طهر الحيض. نعم. يقول السائل ما حكم لبس المرأة للبرقع وهي محرمة وماذا تصنع إذا وجد رجال أجانب في الحرم أو المشاهد أفيدونها؟ لا بأس أن المرأة تغطي وجهها لكن لا تلبس البرقع والنقاب. قال النبي عليه السلام ولا تنتقم ولا تلبس القفاز. أما الوجه فتغطي الحرم تغطي عند الرجال. نعم. يقول السائل ما حكم وضع الحنة على الرأس أو اللحية لمن أراد لم يحج قبل يوم التروية والشروع في المناسك؟ الله أعلم الله أعلم. يعني في مسألة الحنة ليس بقيم الحنة ليس بقيم إنما نوع من الزينة نوع من الزينة. أما يعني منعه على جهة البت مولى نظر الله أعلم هو تمنع منه المحدة تمنع من المحدة لأنه زينة لكن ليس بدين حتى تمنع منه يعني المحرم. أما الرجل فإنه لا يستعمله لا يستعمله إلا لا إلا على جهة التداوي إلا على جهة التداوي عند الحاجة إليه. نعم. يقول السائل ما حكم المبيت بمنى لمن لا يملك سكنا فيها؟ إذا كان لا يملك سكن أو لا يستطيع السكن بس يبيت في أي مكان يبيت في أي مكان ولله الحمد ولا تملك الله ما استطعت. إذا أمرتكم منه لا أتوا منه ما استطعت ولا تدخل منى وتجلس أو تسكن وتنام على الأرض والطرقات لا يجوز هذا تؤذي نفسك وتؤذي غيرك. فانظر أيسر مكان تكون قريب من المشاعر. نعم. ولا دم عليك ولا شيء عليك والنبي عليه الصلاة والسلام هذه السقاط والرعاة. نعم. يقول ما حكم لبس المرأة قبعة ومن فوق القبعة تضع غطاء تغطي به وجهها وهي محرمة؟ ما أدري عن هذه القبعة إن كان إن الذي تضعه يعني خمار ساتر مثل العباءة مثل الغطاء هذا لا بأس صورت واحد واثنين. أما إذا كان هذا الذي تضعه على وجه مصنوع للوجه مهما اختلف التشبيه، إذا كان مصنوع ذو الوجه مثل النقاب بالفرقع هذا لا يجوز. القاعدة عندنا أن وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه، وجه المرأة كبدن الرجل. المرأة لم تنهى عن تغطية وجهه، إنما نهيت أن تضع عليه شيئا مصنوعا، تضع عليه شيء مصنوع للوجه كالنقاب والبرقع. ولهذا كان الصحابيات هنا كما تقدم معنا يختبرن حينما يمن يغطين وجوهن حينما يمر بهن الركبان، عائشة بن أسماء. نعم. يقول السائل: هل يجوز عمل عمرة لوالدي من التنعيم قبل القيام من الحج، وهل يجوز تقريب الأظافر قبل الإحرام من الحج؟ تقدم هذا أنه لا بأس على قول الجمهور تقريب الأظافر قبل الحج إذا كنت ليس لك أضحية فلا بأس، وإن كان لك أضحية فلا، إلا إذا كانت الأظافر قوية جدا جاوز 40 يوم فهذا لا تؤخر. وظاهر السنة لا يجوز أن تؤخر أكثر من 40 يوما، حده 40 يوما. نعم. يقول السائل: ما هو الأحسن في الهدي، هل شرابه أم الدفع للمصرف؟ لا، الأحسن شرابه، لأفضل كان كونه، لأن القاعدة الشرعية أن مباشرة العبادة أفضل من توكيلها. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يوكل إلا حينما يحتاج ما يأتي الأمر، وكان عليه الصلاة والسلام يهنأ ويبرى الصدقة، وكان كثير من السلف يسعى بعمل الصالحات له.